زماننا ماله اتغير ايه جراله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله البنت توقف في الدكان عشان تمشي حاله ايه يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله البنت توقف في الدكان عشان تمشي حاله وعيونه ليها يسلمها وتعلمه ويعلمها كلام ما حدش قاله ليه يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله البنت توقف في الدكان عشان تمشي حاله يتعلموا الحب يعيشوا وقدامها بينفش ريشه يتعلموا الحب يعيشوا وقدامها بينفش ريشه وهو ما قضاش جيشه موضوعه طويل احباله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله البنت توقف في الدكان عشان تمشي حاله وابوها بتقلب حياته وبيموت قبل ما مات ابوها تقلب حياته ويموت قبل ما مات واللي يهمل بناته ويجني نتيجة اهماله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله البنت توقف في الدكان عشان تمشي حاله يا ابو البنات خليك صاحي عم الفساد مضن ضواحي البنات خليك صح عم الفساد مدن ضواحي يا ابو البنات خليك صح عم الفساد مدن ضواحي ويومنا مزعج في صباح والفتنة سهرت صباح يا ابو البنات راقب وحاسب واختار اصيل لما تناسب والبنت اوعى تشغلها وتنتظر منها مكاسب ابعدها عن شغل الاسواق اللي اتملت عشق وعشاق ابعدها عن شغل الاسواق اللي اتملت عشق وعشاق فيها البنات زي السلعه للمستهلك حسب الازواج اللي ماسكين الشغل بنات في المكتبات والاجزه خانات اللي ماسكين الشغل بنات في المكتبات والاجزه خانات في بقاله في محلات فيديو كاسيت وكباين تليفونات صاحب المحل حيخسر ايه ما البنت يومها 3 جنيه اول ما توقف في الدكان يجي الزباين جري عليه وفيه زباين لها خبره بيعدوا من ثقب الابره فيه زباين لها خبره بيعدوا من ثقب الابره مواليد واقامه حدانه وتصدق ان قالوا من شبره والبنت زي النار بتجيد تلقط من الكبريت في الايد والبنت زي النار بتجيد تلقط من الكبريت في الايد والنار حتاكل في شرفها وتلينه لو معدنها حديد اسأل ابوها تقوله يا خال انت كويس مستور الحال اسأل ابوها تقوله يا خال انت كويس مستور الحال ايه لازم تتشغل بنتك شبها وقلق بقليل المال يقول لك انه وراها زواج لابد الامر حيحتاج هي في الاصل مرتبها ما يكفيهاش تمن المكياج ومسبت مش جاهل وداري والفتنة دي طير جاري سبت مش جاهل وداري والفتنة دي تير جاري سبح الشرف عند تجارة عرض وطلب بايع وشاري يا عم خد مني نصيحة يا عم خد مني نصيحة في القول وفي المعنى صريحة يا عم خد مني نصيحة في القول وفي المعنى صريحة مختصرة من أربع كلمات تهمل شرف تلقى فضيحة فضيحة المحل مالوش صالح وفي مبدأ الدنيا مصالح صاحب المحل مالوش صالح وفي مبدأ الدنيا مصالح كل همه انه يكون فالح ويعرف يكتر مال يمشي حاله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله يا ناس زماننا ماله اتغير ايه جراله البنت توقف في الدكان